بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم معشر المستمعين والمستمعات بتحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فهذا لقاء قرآني يتجدد مع قاعدة من القواعد التي تضمنها هذا الكتاب العظيم، وضابط من الضوابط الشرعية في مسألة حدث ولا يزال يحدث فيها الخلل بسبب القصور أو التقصير في تلمس هدي القرآن في تطبيق تلكم القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهذه القاعدة كما لا يخفى عليكم معشر المستمعين والمستمعات جاءت في أثناء قصة قارون، ذلكم الرجل الذي غره ماله وغرته نفسه الأمارة بالسوء، فقال لما ذكر بهذه القاعدة التي نحن بصددها قولة المستكبر: إنما أوتيته على علم عندي، عياذا بالله من هذه الحال. والشاهد أيها المستمعون الكرام أن هذه القاعدة ميزان عظيم في التعامل مع أمر المال الذي هو مما استخلف العباد عليه، ولذا سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة عنه سؤالين اثنين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي وغيره رضوان الله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، إن من أعظم مزايا ديننا ومحاسنه أنه دين يدعو إلى التوازن في كل شيء من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وهذا ما تقرره هذه القاعدة بجلاء ووضوح: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد نظم كأحسن ما يكون النظم، فهي قد اشتملت على أربع وصايا عظيمة كلنا بحاجة إليها، خاصة إخواننا الذين آتاهم الله عز وجل أموالا، فلنتأملها جميعا. أولى الوصايا قوله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فإن الآخرة هي المستقبل الذي يجب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيها، وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيدا لها، وأن يجعل سعيه في حياته غراسا ليوم حصاده. وقارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما لم يحصل لكثير من الناس، فأمره الله جل وعلا أن يبتغي، أن يعمل فيها بأعمال يرجو فيها ما عند الله عز وجل، وأن يتصدق ولا يقتصر على مجرد نيل الشهوات وتحصيل الملذات. أما ثاني الوصايا فهي قوله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنهي هنا في قوله ولا تنس نصيبك على سبيل الإباحة، فالنسيان هنا كناية عن الترك، والمعنى: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا، أي الذي لا يأتي على نصيب الآخرة. وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ، لأنهم لما قالوا لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا فيما فيه قربة محضة. قال قتادة رحمه الله: نصيب الدنيا هو الحلال كله. وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة. وقوله من الدنيا من هنا للتبعيض، والمراد بالدنيا نعيمها، فالمعنى نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا؟ وها هنا سؤال قد يطرحه بعض الناس، وهو أن الإنسان جبل فطرة على حب المال والتعلق بما لا بد له منه من هذه الدنيا، فكيف أمر ألا ينسى نصيبه؟ وهل ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا؟ إنه لأمر مستحيل أو شبه مستحيل، والمتوقع أن يقال ولا تنسى نصيبك من الآخرة. فالجواب والله تعالى أعلم بمراده أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن كما أسلفنا في التعامل مع زينة الدنيا ومن ذلك المال. فقد يسمع أحد التجار أو الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو كان مباحا، فيقال له يا هذا وإن أمرت بأن يكون جل همك الآخرة فلسنا نطلب منك أن تترك ما أباح الله تعالى، بل المطلوب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا كان من بدائع تفسير الإمام مالك لهذه الآية أن قال في تفسير نصيب الإنسان من الدنيا هو الأكل والشرب من غير إسراف، فهو يشير بهذا إلى ما ذكرناه آنفا والعلم عند الله تعالى. وبهذا المنهج المتوازن المبني على الوحي كان أئمة الإسلام وعلماء الملة يردون على ما أحدثه بعض المتزهدة والمتعبدة من ألوان التزهد والتعبد التي تجافي هذا الهدي النبوي العظيم. ولقد ذكر بعض أهل العلم ملمحا لطيفا في توجيه معنى قوله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهو أن الله جل وعلا أراد أن يجعل الدنيا شيئا هينا معرضا للنسيان والإهمال، فهو يذكرنا بها ويحثنا على أن نأخذ منها بنصيب. فأنا لا أقول لك لا تنسى الشيء الفلاني إلا إذا كنت أعلم أنه عرضة للنسيان، وهذا جانب من جوانب الوسطية والاعتدال في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده. أما ثالث هذه الوصايا التي اشتملت عليها هذه القاعدة القرآنية فهي قوله عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك، وهذا كما يقتضيه العقل فيقتضيه الشرع أيضا. قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان أيها المستمعون الكرام داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة، ولكنه ذكر هنا ليبني عليه الاحتجاج بقوله كما أحسن الله إليك، والكاف هنا للتشبيه، وبعضهم يقول عنها إنها للتعليل، والمعنى أحسن كإحسان الله إليك. وهذه الآية أيها الفضلاء فيها من التعليل والحظ ما هو ظاهر، وهي تماما كقوله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فكما تحب أن يعفو الله عنك فاعف عن عباده. وهنا يقال كما تحب أن يحسن إليك ربك ويدوم إحسانه إليك، فلا تقطع إحسانك عن خلقه، وإلا فإن الله غني عن العالمين. رابع هذه الوصايا التي انتظمتها هذه القاعدة القرآنية العظيمة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهنا نلاحظ أن الله جل وعلا عطف هذه الجملة ولا تبغي الفساد في الأرض للتحذير من أن يخلط الإنسان الإحسان بالفساد، فإن الفساد ضد الإحسان، فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد، وإنما نص عليه هنا والعلم عند الله لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء مع الإحسان إلى أشياء يعتبر غير إحسان. وهذه الجملة إن الله لا يحب المفسدين علة للنهي عن الإفساد، لأن العمل الذي لا يحبه الله لا يجوز لعباده أن يعملوه. أيها المستمعون الكرام، وبعد هذا التطواف السريع في ظلال هذه القاعدة القرآنية الجليلة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يتبين لنا بوضوح أن هذا القرآن هو كما قال منزله عز وجل يهدي للتي هي أقوم، وأنه ما من قضية يحتاجها الناس إلا وحكمها في كتاب الله كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولكن أين المتدبرون وأين الناهلون من هذا المعين الذي لا ينضب؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا القصد في الفقر والغنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسأله سبحانه الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهه الكريم، والشوق إلى لقائه، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، استودعكم الله آملا من ربي عز وجل أن يجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذنه سبحانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.